كما قلت نحن نحتاج إلى حرس الحدود. حرس الحدود ليس في الرجال فقط، حرس الحدود إنما يكون في النساء أولا، وأن توقف كل امرأة أولادها أو ولدا أو ولدين من أولادها لله عز وجل، كما أنت توقف مصحفا تقول إن هذا المصحف وقف لله عز وجل، أو تضع مالا تقول هذا المال وقف، أو تضع أرضا تقول هذه الأرض وقف لله عز وجل. اكتب على جبين ولد من أولادك وقف لله تعالى، كما فعلت امرأة عمران لما قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، محررا أي لا أريد منه شيئا، لا أريد أن يكون عكازي إذا كبرت، ولا أريد أن ينفق علي إذا كبرت، أنا إنما أوقفته لك. الآباء الأغنياء الفضلاء اللي هم عارفين برضو من الناس ملتزمون وجيدون ويحملون أهم هذه الأمة، لماذا لا توقف ابنا من أبنائك لله سبحانه وتعالى وتقول هذا الولد أنا سأنفق عليه ما حييت، وتقول له يا بني أنا أكفيك الحياة أكفيك المؤنة، لكن أنت جد واجتهد وأريدك أن تكون عالما، هذا هو الذي ينفعك. قديما كان لا يدخل الكتاتيب ولا يحفظ القرآن ولا يدخل الأزهر إلا العميان، رجل ابتلاه الله عز وجل بفقد نعمة البصر، فيوم يقول لك ده يحفظ قرآن أو ده يدخل الأزهر يطلع فيه، حتى كان في فترة من الفترات لا ترى فقيها ولا ترى مقرئا ولا ترى رجلا إماما في مسجد إلا تراه كفيفا. وذكر هذا العالم أن رجلا في قريته كان له ابن أدخله المدارس الأميرية المدارس العامة يعني، فأصابت الولد يعني آفة فعمي وهو في السنة الثانية الابتدائية، فأول ما الولد عمي أم ودي لإيه الأزهر، فهذا العالم علق على هذا بقول الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون. لكن النهاردة يعني عايز أقول إن يعني إيقاف الولد لله عز وجل هي مسألة جوهرية.